محمد بدأ البث يا تفضل شيخنا. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين، وما زلنا في باب الصبر، وقفنا عند حديث أبي يحيى صهيب بن سنان. تفضل الشيخ محمد بالقراءة. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. حسنت. هذا الحديث في الواقع من جملة الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي رحمة الله عليه في هذا الباب العظيم، باب الصبر، الذي سبق وذكرنا مجموعة من النصوص في القرآن والسنة في الأمر بالصبر ومحبة الله للصابرين ومعيته جل وعلا للصابرين. ذكرنا تعريف الصبر وأنواع الصبر، مضى هذا في المجلس السابق. يقول عن أبي يحيى صهيب بن سنان، وصهيب بن سنان صحابي جليل يلقب الرومي، وهو عربي لكنه سبي وهو عربي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، يعني أعجب عجبا لشأن المؤمن وحال المؤمن. ومن هو المؤمن؟ المؤمن هو في هذا السياق العالم بالله، الراضي بأحكام الله سبحانه وتعالى، العامل على تصديق موعوده، العامل على تصديق موعوده. وذلك أن المؤمن في هذا الحديث هو الذي اتصف بمثل هذه الصفات، لأن أهل الإيمان يتفاوتون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فدل على أن أهل الإيمان يتفاوتون فيما بينهم، ولذلك من الناس من إيمانه عظيم مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا يمكن لأحد أن يقرب من إيمان أبي بكر لكونه اكتمل رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك يأتي عمر بن الخطاب ويأتي بقية الصحابة يتفاوتون فيما بينهم، ثم هكذا الناس. فمن حاز شعب الإيمان فقد كمل إيمانه، ومن لم يحز شعب الإيمان وإنما حاز بعضها فلديه من شعب الإيمان فلديه من الإيمان على قدر ما لديه من الشعب. ولذلك عجبا لأمر المؤمن هنا العالم بالله، الراضي بأحكامه، العامل على تصديق موعوده. إن أمره كله له خير، يعني أمر المؤمن هذا العجيب كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني لا يمكن أن يكون ينال هذه الخيرية في مثل هذه الصورة إلا للمؤمن. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يعني الآن كشف عن تعجبه من حال المؤمن بقوله: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم يشير إلى كبير منزلة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، وأنه مؤمن بالله ومؤمن بقدره وراض بقضائه، وأنه واقف على قمة الحقيقة في هذه الدنيا، ويعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله جل وعلا فعال لما يريد، وأن الإنسان قد يكره أشياء لكن في طياتها منح، فكم من محنة في طياتها منحة، وكم من ألم يعقبه أمل. ولذلك تجد المؤمن واقف على قنطرة الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا في واقع الأمر هي أصلا دار ابتلاء، وليست هي الجنة التي نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. لا، هذه الدنيا هي دار الأعراض ودار الأمراض ودار الرزايا ودار المحن ودار الابتلاءات والآلام والأوجاع، وفيها الموت، يموت الناس، يموتون في هذه الدنيا. ولذلك ربنا جل وعلا يبتلي عباده. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول جل وعلا ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا كما أنه يبتلي عباده بالضراء كذلك يبتليهم بالسراء. فليس الابتلاء فقط في الضراء، حتى في السراء. يقول عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلانا الله جل وعلا بالسراء فلم نصبر. لاحظ، حتى السراء هي في واقع الأمر ابتلاء. ولذلك يقول الله جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك المؤمن في واقع الأمر يعيش ما بين شكر على نعمة وصبر على نقمة. هكذا المؤمن يتعامل مع الأشياء تعامل إيماني، فإن أصابته نعمة من الله شكر الله فكان خيرا له، وإن أصابته مضرة وبلاء ونقمة صبر فكان خيرا له. وهذا لا يكون إلا للمؤمن. لماذا؟ لأنه مؤمن بالقدر، راض عن الله جل وعلا. ولأجل هذا تجد غير المؤمن عندما يصاب بالبلاء والضراء يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى الانتحار، أو يلجأ إلى أن يكون حبيس الهم وسجين الضيق حتى يصاب بالعقد النفسية ويصاب بالأمراض، نسأل الله العافية والسلامة. وكثير منهم يلجأ إلى الانتحار. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يفهم معنى هذه الابتلاءات وهي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن في واقع الأمر هذا شأنه، إن أصابته سراء شكر، وقف على قنطرة التسليم لله والشكر له، إن أصابته ضراء صبر، وقف على قنطرة التسليم وحمد الله عز وجل على هذه البلوى، على هذه البلوى. ولذلك للأسف الشديد تجد بعض الناس متى يكون راضي عن الله؟ ها؟ أغلب الناس الآن رضاهم عن الله متى؟ في حال السراء، وهذا ليس امتحان. كل الناس الآن في حال السراء وفي حال النعماء راضون عن الله عز وجل، بل يشكرون وكذا، لكن متى يظهر المعدن؟ متى يظهر الاختبار الحقيقي؟ حينما يبتلى الإنسان. فإذا ابتلي الإنسان وصبر هذا هو الذي فاز ونجح في الامتحان. أما إذا بدأ يتضجر ويجزع ويعترض على قدر الله فقد رسب في الامتحان، وكشف الله عز وجل حقيقة إيمانه، وأنه في واقع الأمر ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. ولأجل هذا المؤمن تذهب مرارة الألم والضر مع حلاوة الصبر. فإذا ابتلي وتألم وتوجع يذهب هذا ويذوب مع حلاوة الصبر، لعلمه بأن الله معه وأن الله يحبه، يحب الصابرين ومع الصابرين، وأن الثواب عظيم، وأن الثواب عظيم. ولذلك ليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والمتأمل في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحال نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص يجد بأن الشكر كان هجر وديدنه، والصبر كذلك كانت عادته صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك صبر صبرا عظيما، كما أنه كان شكارا لربه سبحانه وتعالى على الدوام والاستمرار. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. أحسن. هذا الحديث ساقه المصنف رحمة الله عليه، وذكره هنا ليشير إلى أن كل من ابتلي بعزيز وبحبيب وبقريب وبصفي فعليه أن يتذكر مصيبته بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أعظم مصيبة عند أهل الإسلام هي موت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته في، فإنها من أعظم المصائب. ولذلك كل من أصيب بقريب كوفاة ابن أو ابنة أو والد أو والدة أو أخ أو أخت أو قريب عموما، يحاول أن يتذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها من أعظم المصائب. وكيف أن ابنته فاطمة رضي الله عنها التي هي بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف صبرت هذا الصبر العظيم، وكيف صبر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونلاحظ أن الحافظ النووي رحمة الله عليه ينتخب هذه الأحاديث ويختارها يجعل سياقها على سبيل التنوع، ولذلك نجد مثلا يذكر الأحاديث في الصبر على وفاة أعز الناس وأحب الناس وأفضل الخلق، الصبر على وفاة الأبناء، الصبر على في الدعوة إلى الله عز وجل، الصبر في قضايا كثيرة، وهذا ما سنجده إن شاء الله من خلال الوقفات مع هذه الأحاديث. يقول أنس رضي الله عنه: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أصبح يعني ثقيل الحركة، لا يستطيع أن يتحرك، وكان مجهدا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: هذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو العرق المتصل بالقلب، وهذا من أثر الشاة المسمومة التي أكل لفظها، لفظ اللقمة ولم يأكلها في خيبر صلى الله عليه وآله وسلم، هو وأبو بكر وبشر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلفظ، وأما أبو بكر فلفظ، وأما بشر فأكل فمات من شدة السم الذي كان موجودا في الشاة. لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه الكرب، يعني ضيق النفس، ويعني كان في سياق الموت صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر مثلنا، إلا أن الله خصه بالنبوة والرسالة، ولذلك يمرض ويموت صلى الله عليه وسلم وقد مات. قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذلك أجمع أهل الإسلام على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات الموتى التي يموتها البشر، وقد أذاقه الله هذه الموتى، وأنه دفن في غرفة عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فأزيح الفراش ودفن في هذا المكان صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يعود إلى الدنيا أبدا، وأنه الآن في حياة خاصة وهي الحياة البرزخية. ولذلك كل من يقول بأنه يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة أو أنه يحضر معه أو يشهد شيئا معه، فهذا كله كذب وافتراء، وهذا من جملة الخرافات والخزعبلات والهرطقيات التي يروج على الجهال. النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل الإسلام أنه مات الموتى الطبيعية التي يذيقها الله عز وجل جميع البشر، ولذلك دفن صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس وقول فاطمة الدليل على هذا. ولذلك يقول جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فخصه الله بالرسالة والنبوة، لذلك أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. جعل يتغشاه الكرب، وهذا يدلنا على أن كرب الموت لا يسلم منها أحد، حتى أفضل الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عانى حتى يعلي الله جل وعلا منزلته ومكانته، وهي قد جاء انعقد الإجماع على أن النبي عليه الصلاة والسلام منزلته في الجنة من أعظم المنازل، كما أن منزلته في الدنيا من أعظم المنازل. قال: فقالت فاطمة، فاطمة هي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الابنة الصغرى في الراجح من قول أهل العلم، هي الابنة الصغرى في الراجح من أقوال أهل العلم، وهي آخر من بقي من أولاده صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أذاق نبيه الولد، لأن المشركين كانوا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أولاد، وأنه مبتور، وأنه كذا، فأذاقه الله الولد وأخزى أعداءه. قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هو المقطوع، مقطوع من خيري الدنيا والآخرة، ولذلك أذاقه الله الولد، ثم قبض أولاده في حياته كلهم ما عدا فاطمة، حتى يكون أسوة صلى الله عليه وآله وسلم وقدوة لمن يفقد الولد في الدنيا، فيتسلى بتعامل النبي عليه الصلاة والسلام في وفاة أولاده، كيف كان يتعامل صلوات ربي وسلامه عليه. ففاطمة بقيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر، ولذلك أخبرها كما في حديث عائشة أنه أسر إليها وأخبرها بأنها أول أهله لحوقا به، فلحقته بعد وفاته بأشهر رضي الله عنها. وفاطمة هي سيدة نساء أهل الجنة، من جملة نساء أهل الجنة، سيدات نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها، وهي بضعة من النبي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عجيبا، وكان يقول: فاطمة بضعة مني، وكان يغضب عليه الصلاة والسلام إذا أغضبت فاطمة رضي الله عنها. قالت: وا كرب أبته، هي تقول وا كرب أبته، وهذا والهمزة والهاء هذه من حروف الندبة عند أهل اللغة والمعاني والبيان، هذه من حروف الندبة، وا كرب أبته، فهي تقول وا كرب أبته، ولم ترفع صوتها كما ترفع النائحة صوتها بذكر محاسن الميت وتكذب في ذلك وتتزيد، لا، وإنما قالت وا كرب أبته. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. الله أكبر، هذا رضا النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، لأن الله خير نبيه بين الخلود في الدنيا وبين الرفيق الأعلى، فقال: بل الرفيق الأعلى، اختار ما عند الله سبحانه وتعالى. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لا غم ولا هم ولا نصب ولا تعب، لأن الله جل وعلا أعد لنبيه الفردوس الأعلى. فلما مات، طبعا كانت فاطمة فيما يذكر في دواوين السنة أنها تتناوب هي وعائشة على تمريض النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجر فاطمة، فكانت تقول وا كرب أبتاه، فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فتذهب فاطمة، لأن هناك حقوق وواجبات لزوجها وأولادها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أسند رأسه على صدر عائشة، فمات بين سحرها ونحرها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام آخر ما يعني فعله هو السواك. ولذلك ذكرت عائشة كيف أن روح النبي عليه الصلاة والسلام سلت وهو بين صدرها بين سحرها ونحرها. فلما علمت فاطمة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا أبتاه، ويا هنا ليس حرف نداء وإنما هو أيضا من حروف الندبة، حروف الندبة، قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، أجاب ربا دعاه. فهنا انتقلت إلى أسلوب آخر، أجاب ربا دعاه، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، والخلق كلهم ودائع، الخلق كلهم ودائع، ما من أحد إلا وهو وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فقالت أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه هذا أيضا ليس من حروف النداء وإنما حرف ندبة، تقول يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، وهذا يدلنا على جواز ذكر ما في الميت من الصفات الحسنة التي كان يتخلق بها، كان يتخلق بها. ولذلك الصحابة ما أنكروا على فاطمة وهي تقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعه. جبريل هو أفضل الملائكة وهو الرسول بين الله وبين أنبيائه، ولذلك انقطع الوحي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعد جبريل ينزل لأنه كان ينزل على خاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. قالت فلما دفن، يقول أنس، قالت فاطمة رضي الله عنه أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب؟ رواه البخاري. تقول كيف طابت أنفسكم تحثون التراب على رسول الله؟ أنس بن مالك في واقع الأمر يعني لم يرد عليها بلسان المقال وإنما لسان الحال، يقول لا والله ما طابت نفوسنا، لكننا أطعنا الله في نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولذلك أمرهم بأن لا يغلو فيه وأن لا يتجاوز الحد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك أنس يقول والله ما نفضنا التراب من أيدينا إلا وأنكرنا قلوبنا، وكأن المدينة قد أظلمت. الله أكبر، فقدوا من؟ فقدوا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أفضل ما خلق الله وأفضل من خلق الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن هذا الحديث حينما نقرأه يتسلى من يصاب بأعز الناس إليه، هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يجوز لأحد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يكمل إيمان أحد حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. لا يمكن لأحد أن يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبة الوالد والولد وتفوق محبة المال والنفس التي بين جنبي الإنسان. ولذلك إذا مات لنا قريب أو حبيب أو صفي أو يعني إنسان مقدم في هذه الدنيا من العلماء أو الذين لهم قدم صدق في الإسلام يتسلى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها من أعظم المصائب. وهذا الحديث يشير إلى رباطة جأش فاطمة التي هي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أولاده إليه، ومع ذلك صبرت، بينما تجد بعض الصحابة الذين تفاجأوا بخبر موت النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من سقط على الأرض ولم تحمله ركبتاه أو رجلاه، ومنهم من أخذ يقول كلاما يشير فيه إلى أنه لا يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، مثل قول عمر والله ما مات وإنما هي غشية كغشية موسى ثم يعود فيقطع أيدي ورجال مشركين منافقين، ومثل عثمان بن عفان كان يؤخذ به ويدخل أصبح في حالة صدمة، وعلي رضي الله عنه سقط على الأرض ما استطاع أن يتحمل، فصبر العملاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي ثبته الله فثبت الله به الصحابة، ولذلك قام وعمر يتكلم فأسكته ولم يسكت، فالتفت إليه الناس فقال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ثم تلا عليهم الآية فسقط عمر على الأرض، قال والله ما كأن هذه الآية يعني قرأتها، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، أو الآية الأخرى إنك ميت وإنهم ميتون. هكذا ثبتت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. والمقصود من سياق هذا الحديث هو أن الإنسان الذي يبتلى بعزيز وبقريب وبصفي أنه يتسلى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم مصيبة، أعظم مصيبة منذ أن خلق الله الدنيا هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لانقطاع الوحي، انقطع الوحي، لكن الله تعالى أراد لنبيه بعدما أنهى المهمة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وأنزل عليه في يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فرفعه الله عز وجل وأعلى مكانه، ولذلك هو في الفردوس الأعلى. والفردوس الأعلى هو أعلى الجنة وأوسط الجنة، ولذلك الفردوس الأعلى أقرب ما يكون إلى العرش، لأن العرش هو سقف المخلوقات، وأفضل موجود هو العرش، لذلك الله جل وعلا استوى عليه، وكل موجود يقترب من العرش يكون له من الأهمية، ولذلك أقرب شيء إلى العرش هي جنة الفردوس كما جاء في الحديث الذي في الصحيح. ولذلك جنة الفردوس أو الفردوس الأعلى هي أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أخير الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. نعم. أحسن الله إليك. قال وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأدل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. نعم، هذا أيضا حديث ساقه المصنف رحمة الله عليه ليشير إلى وجوب الصبر عند فقد الولد الذي هو فلذة الكبد وثمرة الفؤاد. ولذلك هذه بنت للنبي عليه الصلاة والسلام قيل بأنها زينب رضي الله عنها، أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيها إن ابني قد احتضر فاشهدنا، لديها ابن صغير يحتضر، فقالت يا رسول، أرسلت إلى أبيها إلى خاتم المرسلين أن يحضر، أن نعم أرسلت تدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحضر، تقول فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام، قال قولوا لها وعليك السلام، ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام، يقرئها السلام، يقول إن لله ما أخذ، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فلله عز وجل ما أخذ وله ما أعطى. لماذا؟ لأن كل شيء ملك لله عز وجل، كل شيء ملك لله عز وجل، فلله ما أخذ وله ما أعطى، يعطي من يشاء ويأخذ ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك قال وكل شيء عنده بأجل مسمى، وهذا الدليل في قول الله عز وجل لكل أجل كتاب، ولقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، ولقول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر وجوبا، الفاء الوجوب، يجب عليها أن تصبر ولتحتسب الأجر عند الله، تحتسب هذا الابن عند الله عز وجل حتى يكتب الله عز وجل لها الأجر. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينه، أرسلت إليه مرة ثانية تقسم عليه والله لتأتيني. فجانب الأبوة عند النبي عليه الصلاة والسلام جعله لا يرفض صلوات ربي وسلامه، فقام اللهم صل على محمد. وهذا يجوز، وهذا فيه دلالة على أنه يجوز الإقسام على الآخرين في أمر يرى الإنسان فيه مصلحة، لأنها تريد أن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسليها وأن يخفف عنها وطأة هذا الأمر الخطير بالنسبة لها. فقاموا معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. زينب هي دعت النبي عليه الصلاة والسلام وحده، فذهب معه هؤلاء الصحب الكرام كوكبة من أصحابه الأفاضل الأكارم العظمة. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا زار مريضا يجوز له أن يصطحب معه بعض مثلا أصدقائه، بعض أهله، بعض أقاربه، لا حرج في ذلك. قال ورجال، يعني غير هؤلاء الأربعة، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبي، يعني أعطيه، وهذا الدليل على أن الصبي كان صغيرا يعني كان في المهد، فأعطي النبي عليه الصلاة أعطي الصبي للنبي عليه الصلاة والسلام، فأقعده في حجره يعني في حضنه ونفسه تقعقع تضطرب، جاء في لفظ كأنها شن، الشن هو القربة اليابسة، لما تحركها القربة اليابسة تصدر صوت. قال ونفسه تقعقع ففاضت عيناه اللهم صل على محمد. بكى النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الطفل في سياق الموت ونفسه تقعقع كأنها شن تضطرب يعني تريد أن تخرج، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله، يعني استغرب تعجب كيف يبكي النبي عليه الصلاة والسلام من طفل صغير لم يعني يبلغ الحنث ولم يبدأ تتعلق به القلوب. فقال ما هذا يا رسول الله، فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. الله أكبر، هذه رحمة، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذه رحمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ملك دمعته صلى الله عليه وآله وسلم، فبكى، وهذه عاطفة جياشة عند النبي عليه الصلاة والسلام، أبهت الرسالة، عظمة النبوة، علو المنزلة، قيادة الأمة، المعارك اللي يخوضها، الأعمال التي يقوم بها، كل هذه ما جعلت عاطفته تنمحي وتذوب، بل كانت حاضرة في كل لحظة من لحظات حياته وفي كل موقف من المواقف، سواء مع زوجاته، مع بناته وأولاده، مع أصحابه، حتى في المعارك كانت هناك عاطفة حاضرة تشير إلى عظم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما وجد امرأة مقتولة في معركة غضب وتأثر وتألم وقال ما كانت هذه لتقتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حقيقة فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها وأشهرها الصبر على فقد الولد، ولا شك بأن فقد الولد من أشد المصائب التي تنزل على النفوس، فيصبر الإنسان على فقد الولد ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يعوضه خيرا. ومن السنة للإنسان إذا دعي إلى أن يشهد مثلا، يعني مثلا موت أحد أو موت صغير أو كبير، أن يحضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حضر لوفاة طفل صغير، ابنته، طفل صغير حضره عليه الصلاة والسلام مع كثرة مشاغله واهتماماته وأعماله ووظائفه ودعوته للخلق إلى الإسلام وإلى توحيد الله عز وجل، ومع ذلك ذهب صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر من المهم جدا أن نعلم بأن من يرحم يرحم، من يرحم يرحم، ولذلك الله عز وجل توعد أصحاب القلوب القاسية، قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل للقاسية، هذه بعض القلوب متحجرة قاسية. ولذلك من المهم جدا أن نعلم بأن القلوب الرحيمة دائما الله عز وجل ييسر لها من يرحمها، ولذلك يرحمها الله عز وجل ويسهل لها عباده الرحماء، يسهل لهذا القلب اللي متمثل بهذا الإنسان، يسهل له من يرحمه في مواقف يحتاج فيها إلى رحمة الآخرين.

قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانتي، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأوتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحمه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري، فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، والقرقور بضم القافين نوع من السفن. والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير. وأضرم أوقد وانكفأت، أي انقلبت وتقاعست، توقفت وجبنت. أحسن. هذا الحديث طبعا هو قصة أعتقد بأني لا أحتاج إلى أن أقرأها مرة ثانية، وهي واضحة ولله الحمد والمنة. وما يشكل من بعض المفردات يعني ذكر النووي رحمة الله عليه ذلك وفسره وبينه. وهذا الحديث ساقه المصنف رحمة الله عليه في إشارة إلى وجوب الصبر على دين الله عز وجل، وعدم التخلي عن دين الله عز وجل مهما كلف الإنسان ذلك، مهما كلفه ذلك. ولذلك هذا الحديث أستطيع أن أخذ منه بعض أهم ما يمكن أن ينبه عليه. أولا يعني مسألة قص القصص للعبرة والفائدة، ولذلك من صفات المربي والمعلم أن يقص القصص الصحيحة بعيدا عن الموضوعة والمكذوبة والمختلقة، وإنما يقص القصص. ولذلك قص القصص منهج قرآني وطريقة نبوية، فالله جل وعلا قص علينا القصص. قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ولذلك ربنا جل وعلا قص عن الأنبياء السابقين وعن الأمم السالفة والقرون الخالية، سواء على المستوى الأفراد أو الجماعات، كل ذلك لأخذ العبرة والعظة. النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لأمر ربه جل وعلا، فكان يقص القصص. وطبيعة القصة أن لها أثر قوي في نفس المستمع، فهي تحدث في نفسه شيئا عظيما، لأن طبيعة النفس البشرية حينما تستمع إلى قصة لا سيما إذا كان القاص والذاكر للقصة يسوقها بسياق يؤثر في النفوس من حيث يعني المفردات، من حيث البيان، من حيث الترتيب، ترتيب فصول القصة، لا شك بأن طبيعة النفس البشرية أنها تحرص على أن تعيش فصول أجواء هذه القصة. وحتى أن بعض الناس الآن إذا كان في القصة شخصية مثلا تحاول أن تتقمص هذه الشخصية، سواء شخصية يعني إيمانية، شخصية بطولية، شخصية، وهذا شيء طبيعي جدا. طبيعة النفس البشرية أنها ماذا؟ تعيش أجواء هذه القصة، بشرط أن يكون سياق القصة وطرحها فعلا يتناغم مع ما تطلبه النفس البشرية. ولذلك بعض الناس يقص قصة حقيقة تمر مر سحابة الصيف كأنها طنين ذباب أو صرير باب، ما تؤثر ولا تصنع شيء. لكن من الناس من يقص القصة فتحدث في النفس هزة عنيفة وتجد لها أثر في النفس. والمقصود بأن من المهم قص القصص، وهذا منهج. لكن للأسف هناك من الناس من يعني بالغ في قضية قص القصص حتى أنه بدأ يختلق ويكذب قصص، يقول مثلا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا مرفوض شرعا، ولا يجوز أن يختلق الإنسان قصة من نسج خياله ويجعلها كواقع، كعفواً كقصة واقعية ثم يروجها على الناس. يروجها على الناس، وربما صدقوها وهي في واقع الأمر هي من كيسه ومن رصيده وليست لها رصيد في الواقع حقيقي. فيتنبه الإنسان لهذا، ولذلك مثل ما قال جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من الله، حينما يقول كان في من كان قبلكم، هذا وحي من الله. ولذلك هذا منهج من يعني من مسالك من مناهج الدعوة إلى الله عز وجل، هي استعمال القصة بشرط أن لا تطغى، لأن من الناس من تطغى عليه القصص. وأيضا أن يلتزم الصحة إذا كانت في دواوين السنة أو الواقع، أيضا ممكن يحصل شيء في الواقع بحيث أن يكون فعلا واقف قد وقف عليها أو لديه شهود عدول يعني يذكرون هذا الحدث. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه إثبات الكرامات، والكرامة ثابتة ولله الحمد والمنة لأولياء الله عز وجل. وما يحصل للناس من غير الأنبياء من خوارق على نوعين: كرامات وهي لأولياء الله المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء يخفون الكرامة ولا يظهرونها، لأن الكرامة إنما لهم هم، لتثبيت قلوبهم ولشرح صدورهم وليس للآخرين، بخلاف المعجزة الآية. طبعا يسمونها معجزة، هي آية للنبي، لا فيها التحدي. أما الكرامة فللإنسان نفسه، ولذلك إذا أخبر بها فقد أخبر بما يدخل على نفسه الخلل والشر. وهناك خوارق شيطانية تجري على يجريها الشيطان على أيدي أوليائه. قال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. ولذلك هناك خوارق لبعض السحرة والكهان والعرافين والدجالين، فيعتقد بعض الجهال بأن والله هذه كرامة من الله. لا، هذه من خوارق الشيطان. ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يتعلق بهذه الخوارق. وهذه القصة فيها يعني إثبات الكرامة لهذا الشاب الغلام الذي لم يبغ الحلم بعد، وكيف أن الله عز وجل أجرى على يديه كرامات. الأمر الآخر الصبر، وهذا أهم شيء. فالله عز وجل أمر بالصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والله عز وجل مع الصابرين، والله يحب الصابرين. وهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن الراهب اللي هو عابد الذي كان على التوحيد، كيف أنه صبر ووضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط يعني شقاه. وكذلك الوزير الذي كان أعمى فشفاه الله عز وجل على يد الغلام، كيف صبر. وكذلك الغلام في نهاية الأمر. وهذا يدلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ دين الله عز وجل بقوة وبثبات. قال جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولذلك الثبات على دين الله هذا من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الحديث يشير إلى أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسباب، وهذه الأسباب قد تخالف الناموس العام. فانظر إلى هذا الملك الأحمق الجبار، جمع بين الجبروت، بين التجبر والتكبر والحمق، فهو أحمق ولكنه أيضا كان عنيفا جبارا، نسأل الله العافية والسلام. وقد توعد الله كل جبار عنيف. ففي غمرة هذه الهزيمة أمام وزيره الذي شفاه الله، حينما قال له: ألك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. وأمام هذا الراهب الذي كان موحدا، أمام هذه الهزيمة وأمام هذا الجو الملبد بما يخزيه، قال له الغلام كلمة ما تدبر فيها ولا تفكر فيها، فقال: إذا أردت قتلي بعد هذه المراحل من محاولة الاغتيال والقتل الشنيع يعني الذي فيه تلذذ بقتل هذا الغلام من ذروة الجبل وإلى في لجة البحر، قال: أصربني وارمني بشرط أن تقول باسم رب الغلام. ففرح بهذا، ولما أصابه في صدغه مات الغلام، وضع يده هكذا على صدغه فمات. فكان يعتقد الملك الجبار الأحمق هذا العنيد أنه قد انتصر، وإذا به يصدم ويفاجأ بأن جميع أهل القرية كلهم أسلموا، قالوا آمنا برب هذا الغلام وكفروا بهذا الملك، ولذلك هم أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. ولذلك شق لهم الأخاديد وحفر النيران، وكان يأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم إنهم لم يتراجعوا، فما بقي أحد منهم إلا دخل في هذه النار، وإذا بها جنة، الله أكبر، جنة، هو يراها نار لكنها جنة. وهذه المرأة التي تلكأت ترددت لأن طفلها تحمل طفلها، فأنطق الله هذا الطفل ليقول لها إنك على الحق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ما تكلم في المهدي إلا ثلاث: عيسى بن مريم، وصاحب جريج الراهب، الحديث في مسلم، وأيضا ما قصه النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة التي كانت ترضع طفلا، فمر رجل عليه شارة يعني أبها وغنى وشيء من هذا القبيل، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الصبي الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله، فتعجبت الأم ثم رضع. فجاء فمرت أمة يعني مملوكة، ويعني يضربها الصبيان والمجانين ويقول زنيتي صرختي، يضربونها ويرمونها بالحجار، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها. تعجبت كيف الطفل يتكلم، أما ذاك فجبار عنيد، وأما هذه فمظلومة من أهل الجنة. والمقصود بأن الله عز وجل أنطق هذا الطفل. طبعا هذا الحديث طبعا لأهل العلم كلام في مسألة الرفع وعدم الرفع، لكن عموما المقصود بأن فيما يخص طبعا حادثة الأم، المقصود بأن الله عز وجل إذا أراد شيء هيأ له الأسباب. ولذلك نحن أمرنا بأن نؤمن بالله ونؤمن بقدر الله ونؤمن بأن الله على كل شيء قدير. فرعون لما رأى الرؤيا بأنه سيولد غلام من بني إسرائيل هو الذي يزيل الله ملكه على يده، فبدأ يقتل. ماذا يقتل؟ ذكور بني إسرائيل، كلما ولد طبعا في سنة يقتل وسنة يترك، سنة يقتل وسنة يترك، يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم، يعني يستبقي نساءهم ما يقتل البنات. لما أتت بأم موسى، أتت بموسى، أتت به في السنة التي يقتل فيها من فرعون الأطفال الذكور، فهنا جن جنونها. ولذلك ألهمها الله وأوحينا إلى أم موسى، هذا وحي إلهام، أن تضعه في تابوت وتضعه في اليم. لاحظ أم يعني ثمرت فؤادها وفلذت كبدها تضعه هكذا في تابوت وترميه في البحر، لكن الله تعالى طمأنه وألقى السكينة على قلبه. ولذلك قال جل: فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، يعني فارغا من كل شيء إلا من موسى، إلا من موسى. موسى عليه الصلاة والسلام هذا الطفل الصغير الرضيع في هذا التابوت وين يذهب؟ الله عز وجل يسوق هذا التابوت ويأمر هذه لجج الماء لتذهب به إلى قصر فرعون الذي يقتل الأولاد، فجيء به وإذا غلام. أول من قدح في ذهن فرعون بأن هذا هو الغلام، لكن الله تعالى ألقى محبة موسى عند آسيا، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوا، ولذلك قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فتربى في البلاط الفرعوني، قضى الله جل وعلا على فرعون، قضى الله أهلك فرعون على يد موسى. لاحظ الأسباب كيف خلاف الناموس العام، لكن الله إذا أراد شيء هيأ له أسباب من حيث لا يعلم الناس. لكن الإنسان مطالب بأنه يبذل السبب، وعلى الله جل وعلا قصد السبيل، وعلى الله جل وعلا المرد وإليه المنتهى. هذه بعض الفوائد في هذا الحديث الذي حقيقة يحتاج في واقع الأمر إلى يعني مجلس كامل، لكن أردت أنني أذكر الفوائد الخاصة به وأترك المجال للأسئلة. أعتقد عند الشيخ محمد يعني أسئلة كالعادة تطرح في نهاية الدرس. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. معانا الشيخ محمد.